الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في المذكرة إلى قوله المباح. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثالث المباح، وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشرع، إلى آخر كلامه. ثم قال: اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. الأولى إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية، الإباحة الشرعية التي جاء بها الشرع، نحو قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالذي بين كون طعام الذين أوتوا الكتاب مباحا لنا هو الشرع. وكذلك قوله تعالى بعدما ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخر الآية. ثم الآية التي تليها: والمحصنات من النساء، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فكل ما عدا المذكورات من المحرمات حلال مباح، فهذه إباحة شرعية. الثانية إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية والإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. استصحاب العدم، العدم العقلي أو الأصلي، أنه ليس عندنا حكم بمنع فيبقى على الأصل، وهو الحل والإباحة وجواز الانتفاع به، حتى يرد دليل ناقل عن الأصل. ما هو الأصل؟ الإباحة العقلية، حتى يرد الدليل الناقل عنه إلى المنع أو إلى درجة أعلى فيكون مستحبا أو يكون واجبا. ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان، وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان هذا الأمر أولا، ثم نسخ بعد ذلك: فإنه منسوخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية نسخت التي قبلها. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لأنها إباحة عقلية، وأمثال ذلك كثيرة جدا. قال: والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه. ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. إذن يكون معنى المباح من هذا البيت للشاعر الجاهلي يبين أن الإباحة ما ليس منه مانع، المباح ما ليس منه مانع. ما حميت، أنا قلت كذا، قلت: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. نعم، الله يكرمك. المباح لغة المعلن أو الذي لا مانع منه، المعلن أو الذي لا مانع منه. يقال: باح فلان بسره إذا أعلنه وأظهره. ويطلق المباح على المأذون فيه، فيقال أبحت لك كذا أي أذنت لك فيه، وهو أيضا الذي لا مانع منه كما مضى في قول الشاعر: ولقد أبحنا ما حميت، أبحناه جعلناه غير محمي فلا مانع منه. وكذلك المباح معلن، وكذلك هو لا مانع يمنع منه يعني في الشرع. وأما في الاصطلاح فهو كما قال الشيخ وحده يعني تعريفه: ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. هذا هو الحد. قال: وهو من الشرع، هذه مسألة أخرى. فإذا حده اصطلاحا ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ولا يلحق مدح ولا ذم شرعي بفعله وتركه. ما خير الشارع أن الشارع الحكيم ترك الأمر على الخيار للمكلف أن يفعل أو لا يفعل. طيب إن فعل يلحقه في ذلك ذم أو مدح؟ لا، يعني لو مضى معنا في الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. إذن ترتب على فعله أو تركه مدح أو ذم، واضح؟ كذلك قلنا في المندوب أنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إذن ترتب عليه المدح على الفعل، وضده يقال في المحرم ويقال في المكروه. ترتب على المحرم مدح وذم، وترتب على المكروه المدح على تركه دون الذم على فعله. أما المباح فهو مستوي الطرفين، فلا يترتب على فعله مدح ولا ذم، لأنه لو ترتب عليه مدح أو ذم يكون إما من باب الأمر أو يكون من باب النهي، فيدخل في باب الواجب والمندوب أو في باب المحرم والمكروه. واضح؟ وأما أسماؤه فالمباح والجائز والحلال، يقال المباح ويقال الجائز ويقال الحلال. ما هي صيغ الإباحة؟ قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر هذا على الراجح أنه يعود إلى ما كان عليه، ولكن هنا جرى على ما جرى عليه جمهور الأصوليين. قال: ونفي الجناح والحرج، يعني ونفي الحرج والإثم، ونفي الإثم والمؤاخذة، الإخبار بأنه معفو عنه، فكل ما سكت عنه الشارع فهو عفو، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي وبالإنكار على من حرم الشيء، والإخبار بأنه خلق لنا كذا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية بعمومها دلت على أن كل ما في الأرض الأصل فيه الحل والإباحة والانتفاع ما لم يرد مانع أو حاضر منه. وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه، فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه. ومن لفظ الإحلال، يعني ويؤخذ من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو، وإن شئت فافعل أو وإن شئت فلا تفعل، من الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال، نحو ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، ونحو ومن نجم هم يهتدون. هذا كله خرج مخرج الامتنان، هذا يدل على إباحته. ومن السكوت عن التحريم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي، وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله صلى الله عليه وسلم إذا علم الفعل. فمن إقرار الرب تعالى قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. ومن إقرار رسوله صلى الله عليه وسلم قول حسان لعمر: كنت أنشد وفيه من هو خير منك، لما أراد عمر أن يمنعه من إنشاد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج له بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، فدل على إباحة الفعل وجوازه، وهو إنشاد الشعر ما لم يكن فيه شيء محرم لذاته. ولكن كما مضى في قوله والأمر بعد الحظر، قلنا أن هذا على خلاف الراجح. قال ابن كثير في تفسيره: والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقد عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه أو يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهي الموافقة للأدلة من الكتاب والسنة، وهي أرجح من قول بعضهم الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فإنه يشكل عليه كثير من الأدلة ورد فيها الأمر بعد الحظر ولا يفيد الإباحة. ونعني بالأمر بعد الحظر أنه إذا حظر الشارع قولا أو فعلا ثم عاد فأمر به، فهذا أمر بعد حظر، كأن يقول مثلا: لا تزور القبور، ثم يقول: زوروها، ونحو ذلك. فهذا الأمر الذي أعقب الحذر ماذا يفيد؟ هل يفيد الوجوب كما كان يفيده لو لم يرد بعد حظر، أم أنه يفيد الندم، أم يفيد الإباحة، أم يفيد حكمه قبل الحظر؟ في هذه المسألة خلاف بين الأصوليين، والصواب هو مقتضى هذه القاعدة، وهو أن الشارع إذا حرم شيئا من الأقوال ثم أمر به فإنه يرجع بعد فك الحظر عنه إلى حكمه الأول، يعود الأمر إلى ما كان عليه. فإن كان قبل الحظر واجبا فهو بعد الحظر واجب، وإن كان سنة فهو سنة، وإن كان قبل الحظر مباحا فهو بعد الحظر مباح. يعني الآن قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذه الآية وحدها بحسب أحوال المسلمين أصلا، يعني الآن ورد الحظر ثم جاء الأمر بعد الحظر، هل هنا نقول أن قتال المشركين كان مباحا؟ إن قتال المشركين تعتبره الأحكام الشرعية الخمس، فقد يجب وقد يحرم، وقد يندب وقد يكره وقد يباح، وهذا كله راجع لحال المسلمين أنفسهم. فهذه الآية وحدها تكفي في بيان أمر هذه القاعدة. طيب، نرجع فنقول: صيغ المباح ندملها. أولا قوله لا حرج، كقوله في الحج: افعل ولا حرج، في مسألة تقديم أو تأخير أعمال المناسك يوم النحر، هذا اليوم لأنه يوم كثرت فيه الأعمال وكثر فيه الحجيج في مكان واحد، فوسع عليه، لأن القاعدة كلما ضاق الأمر اتسع. فكلما جاء إلي أحد يقول نحرت قبل أن أطوف، أو طفت قبل أن أنحر، أو فعلت كذا قبل كذا، يقول افعل ولا حرج، دل على أن هذا الأمر مباح. كذلك إذا ورد لفظ لا جناح، لا جناح إذا نفى الجناح دل على الإباحة، والجناح هو الإثم والمؤاخذة. ومنه قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فنفي الجناح دل على الإباحة. كذلك لفظ الحل، أحل لكم، أو إخبار أن هذا حل لكم، أحل لكم، وقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فدل على حل الجماع في ليل رمضان، وهذه إباحة شرعية كما مضى معنا، ليست بإباحة عقلية. لماذا؟ لأنه كان أصلا ممنوع محذور قبلها، حتى نزلت هذه الآية فنسخت المنع والحظر وأباحت الجماعة في ليالي رمضان. وكذلك قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب هنا ما كان عندنا مانع من طعام أهل الكتاب، فإذن هذه الآية ليست بناسخة لكنها حل وإباحة شرعية، إباحة شرعية. لماذا؟ ما جاء بها الشرع. نعم، أنشئ بها حق. هو عرف الإباحة الشرعية بأن هي تنسخ. نعم. لا، مش لازم أن تنسخ. ليس لا، لكن في الفارق بينهما أن هذه تنسخ وهذه لا تنسخ. أنا أقصد الفارق. نعم. ممكن يدخل فيها الفارق أو إنشاء حكم جديد. إنشاء حكم جديد، ما هو؟ ما هي الشرعية قد تأتي الإباحة الشرعية ولا حاضرة قبلها، كنحو هذه فطعام أهل الكتاب حل لنا. طيب الرابع من الصيغ، صيغة الأمر التي يقترن بها قرينة تصرفها عن الوجوب أو الندب. عندنا الأمر الأصل فيه الإيجاب، قد تقترن به قرينة تدل على الندب، كان يكون الأمر للإرشاد، وقد تقترن به قرينة تدل على الإباحة. نعم، قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أقرأ الآية الثانية وتأمل فيها. فإذا قضيتم الصلاة، صلاة الجمعة قضيت الصلاة، فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة، نعم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب هنا نعود لمسألة الذكر، هل الأمر بقى هنا أمر إباحة؟ الذكر مندوب إليه، لكن أنا أردت فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أتى كم أمر؟ بعد الحظر. طيب الانتشار في الأرض له حكم، وابتغاء الرزق له حكم، وذكر الله له حكم. يعني هذه آية برضو من تأملها في هذا الصدد تبين له أن الإذن بعد الحظر لا يقتضي الإباحة فقط، لأن هذه الأحكام الثلاثة لا تستوي. الانتشار في الأرض هذا أمر مباح، ابتغاء الرزق هذا قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. يعني إنسان كاد أولاده أن يضيعوا وهو مسؤول عنهم، هذا يجب عليه أن يسعى في ابتغاء الرزق له. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا مندوب إليه، واضح؟ فإذن الأحكام اختلفت من شيء إلى شيء. القرينة اللي صرفتهم من أن يكون أمر واجب إليه مباح، هذا الأمر هو الأصل، الانتشار في الأرض. من بعد الحصر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وذروا البيع، نعم، فكده حصر. هو أصل البيع دي محل، نعم، لما رد بعد الحصر رجع للأمر الأولاني دي محل. أي لأن ده أمر أصلا لا يتعلق بأمر عبادي، أصلا لا يتعلق بأمر عبادي. الانتشار في الأرض، انتشروا في الأرض، هذا أمر لا يتعلق بأمر عبادي. ولذلك القرينة فيه دلت على أنه ليس بواجب ولا مندوب، ليس بواجب ولا مندوب. ولذلك لو لم ينتشر في الأرض ونام في المسجد إلى العصر هل يأثم على ذلك؟ لا، يدل الشرع على ذلك، يعني لا يلزمه أن ينتشر في الأرض. طب عشان بس الوقت أوشك، مسائل: الأولى المباح قد يكون مندوبا بالكل، المباح قد يكون مندوبا بالكل، مثاله التمتع بالطيبات، مثاله التمتع بالطيبات. والمراد بالطيبات ها هنا مما ليس بواجب. طيب هذه الطيبات الأصل فيها أن يباح تركها. طيب فعلها حينا يندب، فعل التمتع ببعض الطيبات حينا هذا من الأشياء التي يندب إليها، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما أكل اللحمة أو نحو ذلك كلبس الحلة الجديدة أو نحو ذلك مما أذن فيه الشارع. فالتمتع بها حينا هذا شيء يندب، هذا شيء يندب إليه. كذلك المباح بالجزء قد يجب بالكل، المباح بالجزء قد يجب بالكل. طيب مثاله الآن الطعام والشراب من المباحات، طيب لو كان تركها يؤدي إلى الهلكة هنا يحرم عليه الترك ويجب عليه الفعل، كالإضراب الذي يحدث الآن، إضراب العمال أو إضراب الشعوب ونحو ذلك، أنه يهلك نفسه بنفسه. الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب تقول أكل الطعام وشرب الشراب مباح، كيف تجازيني على تركه؟ أقول نعم هو مباح من وجه الجزئي، من باب كونه جزءا، أما ككل فحينئذ يجب. يعني لو هيترك كله حينئذ يجب على المرء، حينئذ يجب على المرء. طيب هناك مثال آخر، الزواج هذا شيء مباح، تتزوج أو لا تتزوج، هذا من جهة الأصل، لكن في بعض الأحوال قد يجب في حق الزواج أنه يخشى أن يقع في العنت في الزنا، فحينئذ يجب عليه أن يتزوج. وقد يحرم عليه أن يتزوج كأن يكون عنينا حصورا ليس له في النساء، فحينئذ يحرم عليه أن يتزوج، أن هذا يؤدي إلى مفسد. عافانا الله وإياه. طيب والمباح قد يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فيأخذ حكمه، الوسائل لها أحكام المقاصد. حكم المباح الاحكام الشرعيه لان لا يتعلق بالمدح ولا الذم ولا الزواج ولا الاكل. ده تكلمنا عنه في عندما تكلمنا عن قسمه الاحكام، ولكن هو داخل فيها لانه انما جاء من قبل الشرع، انما جاء من قبل الشرع. المباح قد يكون وسيله لمامور به او منهي عنه، وفي هذه الحاله ياخذ حكم المقصد، فالوسائل لها احكام المقاصد. نضرب مثال الان، بيع السلاح هذا مباح، هذا مباح. طب في الفتنة يحرم، في الفتنة يحرم. طيب وفي الجهاد في سبيل الله يجب. يبقى إذن الشيء قد يكون حكمه مختلفا بحسب ما يؤدي إليه وما يصير إليه، فينظر حينئذ إلى ما يؤدي إليه، فإن كان ما يؤدي إليه واجبا كان واجبا. يعني الآن المشي حلال مباح جائز. طيب المشي إلى المسجد بعيد عن الأجر، عند من يقول بأن الجماعة في المسجد واجبة فالمشي واجب، وستر البدن واجب، والذي مباحات. وعند من يقول بالندب صلاة الجماعة يقول أن المشي مندوب، مع أنه في الأصل أنه مباح. طيب قال واضح جدا عن مسألة بيع السلاح. لكن لو كان من جهة ولي الأمر حضر هذا في بلوح حكم ثاني، لو حضر خلاص لا يباع. لو أذن فيه ولا لو منعه؟ لو منعه هو مثل في وقت الفتنة يحرم. بيعه الأصل فيه أنه حلال مباح. طيب لكن لو جاء من طريق ولي الأمر أنه يحضر بيع هذه الأمور خلاص يحضر، صار في فتنة أو في غيره خلاص لا يجوز بيعه، لا يجوز. شايف أنه في الله من حد معين هو بيع سلاح في وقت الفتنة؟ اللي إيه؟ بيع سلاح في وقت الفتنة ده ليه عقوبة معينة في الإسلام أو ليه حد؟ عقوبة معينة؟ لا لا لا لا، والله أعلم. قال وحده، ثم قال وهو من الشرع، يعني والمباح من الشرع، فهو حكم شرعي دل عليه الشرع كما دل على الواجب وعلى المندوب وعلى المحرم وعلى المكروه، وهذا قول جماهير الأصوليين إن لم يكن إجماعا لهم، خلافا للكعبي من المعتزلة الذي قال أنه أي المباح ليس تكليفا وليس شرعيا. وفي الذي مضى معنا في الكلام في صيغه والأدلة عليه دليل على أن الإباحة إباحة شرعية، دليل على أن الإباحة إباحة شرعية. آخر شيء معنى هو أنهم أجمعوا على أن المباح لا يسمى قبيحا، ولكن اختلفوا هل يسمى حسنا أم لا، وهو مفرع على تعريف الحسن أو الحسن. والصواب قول الجمهور وهو أن المباح يسمى حسنا لأن الشارع رفع الحرج عنه عن فعله، وكل ما رفع الحرج عن فعله فإنه يكون حسنا، فالمباح يكون حسنا. ولعموم قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، فقوله يحل لكم الطيبات يشمل كل ما كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، لأنه يدخل في عموم هذه الآية، وعليه فيكون المباح طيبا ويكون حسنا. خلاصة الكلام أن المباح في اللغة هو المعلن، وأنه في الشرع ما أذن الله في فعله وتركه ولا يترتب على ذلك ذم ولا مدح، وهو حكم شرعي وصيغه منها لفظ الحل أو رفع الجناح والإثم والمؤاخذة أو الأمر المقترن بما يدل على الإباحة وكذلك نفي الحرج وقوله لا حرج. وتكلمنا عن أن الإباحة قسمان: شرعية جاءت من قبل الشرع، وعقلية وهي الاستصحاب أو البراءة الأصلية. ما الفارق بينهما؟ أن الشرعية تنسخ وأما العقلية فلا تنسخ. ثم كان معنا أسماء المباح: المباح والجائز والحلال. وهذا تمام 30 دقيقة، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.